هي مسألة في تفسير قول الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالأمر الأول في الألفاظ آناء وأطراف. أطراف الشيء نواحيه، وآناؤه الآناء الساعات. طيب، هذه الآية ماذا يراد بها؟ يراد بها هي وغيرها التنبيه لذكر الله عز وجل والتسبيح بحمده وتسبيح بحمده في ساعات النهار وفي ساعات الليل وأطراف النهار. هل هي ساعات معينة وأطراف معينة أو مع الإطلاق؟ حينما نقرأ هاتين الآيتين مع تلك الآية، نضيف تلك الآيتين معها: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذه أطراف إنها من أطراف النهار. وأيضا في الآية الأولى: وسبح الحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فهذه الآية الأولى. قال بعض السلف في تفسيرها وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها يعني صلاة العصر، وآناء الليل المغرب والعشاء، وأطراف النهار الظهر. لكن ليس قبل طلوع الشمس مباشرة، قبل طلوع الشمس بمدة، لكن نهايتها قبل طلوع الشمس، وكذلك العصر ليس قبل غروب الشمس مباشرة، قبل الغروب بساعات، ولكن نهايتها الغروب. ولا يأتي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تشرق الشمس قد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر. وفي آناء الليل قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. طب يعني آناء الليل فقط هي المغرب والعشاء؟ لا، أي ساعات الليل، أي ساعات الليل، لكن الذي هنا من آناء الليل المغرب والعشاء. وحتى كان بعض السلف يذكر أنه ناشئة الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيل، ناشئة الليل أنها الصلاة بين المغرب والعشاء، وأنه كان يستعينون بمثل هذه الصلاة على قضاء وردهم وحزبهم من الليل، لأنه الليل الله عز وجل قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. فأول الليل ماذا؟ أول الليل المغرب، غروب الشمس. إذا غربت الشمس قد انتهى اليوم السابق وابتدأ يوم جديد. لا تقل الخميس الليل، قل ليلة الجمعة. هذه عجمة أن تقول الخميس الليل أو مساء الخميس. لا، إذا غربت الشمس فقد ابتدأ يوم جديد بليلته، ليلة العيد بغروب شمس آخر يوم في رمضان. ما تقول آخر 30 رمضان في الليل، لا، ليلة العيد. وكذلك قول الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أيضا ذكر عن جماعة من السلف: حين تمسون يعني المغرب، وحين تصبحون الصبح، هذا ذكر الصباح والمساء، وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر. وقرأ ابن عباس من الآية الأخرى في سورة النور: ومن بعد صلاة العشاء. قال: فهذه الصلوات الخمس في القرآن. لا شك أنها كذلك كما فهموا، ولكن تحديدا متى تكون الإمساء والإصباح والعشي والظهيرة وكذا، لا شك أنها أن هذا كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه إياها جبريل عليه السلام. الملاحظ أن وسبح حمد ربك، وهنا في سبحان الله وله الحمد يعني التسبيح والحمد، وأن الصلاة تسبيح وحمد، حتى إن الصلاة تسمى بالسبحة، وقد روي نعم المذكر السبحة، فبعض الناس ظنوا أنه يعني المسبحة، والمسبحة بهذا اللفظ يحتاج إلى نظر، هل يعني هو استعمال معروف من لسان السلف ومن وفضلا عن الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما السبحة في لسانهم هي الصلاة، صلاة التطوع، سبحة الضحى وهكذا. فالصلاة تسبيح وتحميد، حمدني عبدي، مجدني عبدي وهكذا، ولكن هذا ليس تحديدا للصلاة المكتوبة فقط، ولكن هذا بيان لهذه الأوقات الطيبة التي اختارها الله عز وجل للصلاة المكتوبة، فهي أوقات ذكر، ومن الذكر الصلاة، أو أقم الصلاة لذكري. وهنا أمر مهم جدا، فكما قال أبو صالح والتابعي، أبو صالح السمان، وذكر عن كعب الأحبار أن الله اختار الأزمان والأماكن والأوقات، فاختار منها خيرها يعني الصلوات المكتوبة وكذا والعبادات، فهذا وقت طيب. فمعنى أنه وقت طيب المختار للصلوات المكتوبة ليس معناها إهمال هذا الوقت أبدا لمن ليست عليه صلوات المكتوبة، امرأة حاضت أو أحد أو الأطفال الذين لا يصلون لكونهم قبل السبع، أو لمن جمع الصلاتين فجاءه الوقت الآخر، لا ينبغي إهمال هذه الأوقات، لأنها أوقات فاضلة اختارها الله عز وجل الصلاة المكتوبة لفضلها. فإذا لم تكن فيها صلاة مكتوبة مثل هذه الأعذار من الحيض أو السن الصغير أو لمن جمع الصلاتين، فلا ينبغي أن يهمل نفسه فيها من ذكر الله عز وجل ومن تسبيحه. ولهذا كان عقبة بن عامر رضي الله عنه وجماعة من السلف يأمرون نساءهم إذا كنا حيضا أن تتوضأ المرأة وهي حائض، أن تتوضأ وتجلس تذكر الله، فتذكر الله عز وجل في الوقت الذي يصلي فيه الناس. وأيضا كذلك المسافر، كذلك كل من له عذر ومن جمع للصلاة أو غيره ذلك من الأعذار، لا ينبغي أن يهمل أوقات الصلوات وخاصة صلاة الفجر. يعني إهمال الكثير من الناس فيها خاصة النساء اللاتي لا يصلين للحيض ونفاس، الإهمال الشديد في شأن وقت الفجر، تنام المرأة عن هذا الوقت ولا تعتد به، حتى تنام قبله وتستيقظ بعد طلوع الشمس، فهذه إنسانة مفرطة في دينها، لأن هذا الوقت قبل الفجر هذا وقت المستغفرين بالأسحار، والاستغفار لا يمنعه حيض ولا نفاس، بل هي في حيضها ونفاسها أحوج ما تكون إلى الاستغفار وإلى التسبيح. وأيضا وقت صلاة الفجر وما بعدها من الذكر قبل طلوع الشمس أذكار الصباح أيضا ليس بوقت نوم، كذلك ما بعد العصر، قد نص السلف صراحة رؤي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح، ونص السلف صراحة على أنه لا نوم بعد العصر، وأن من نام بعد العصر اختلس عقله يتخبطه الشيطان، وأن النوم بعد العصر حمق. لكبير كان أو صغير، فحتى الطفل الصغير الذي لا يصلي، فكيف بمن يترك الأطفال الذين بلغوا سن الصلاة السبع والعشر يتركهم ينامون في أوقات الصلوات المكتوبة لزعم الرفق بهم، وكأنه أرفق بهم من ربهم. هذا أمر شديد جدا، لأن الله عز وجل أرحم بعباده من عباده، بل هو الذي جل وعلا جعل خلق 100 رحمة، فجعل منها رحمة واحدة جزءا من 100 جزء يترحم به الخلق جميعا في الدنيا، حتى الحيوانات، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيب. فهذا 100 رحمة، جزء من 100 جزء، ومن الرحمة المخلوقة، فكيف بصفة الله عز وجل الرحمة؟ فأنت تزعم الرحمة بولدك والرأفة بولدك أكثر من رحمة ربه به، هذا شيء عظيم. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ليس فقط في إقامة الحدود بمعنى حد الزنا وحد كذا، لا، أيضا لا تأخذك رأفة في شرع الله عز وجل، فالله عز وجل أرأف وأرحم بعباده، ولأجل رأفته ورحمته شرع الحدود، وشرع الحدود اللي هي العقاب، العقاب والحدود التي هي حدود لشرعه يقف عندها وينتهي إليها عباده. فلا تزعم لنفسك أنك أرأف وأرحم بعباد الله من العباد، وهذه الأوقات لا يضيعها إلا مغبون فقد الحكمة، والله المستعان.